السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. مرحبا بكم في هذا الدرس الأول من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للناشئة. وأولا سأقف مع عنوان الكتاب قليلا. عنوان الكتاب الأربعون النووية، مكون من كلمتين، الأربعون والكلمة الثانية النووية. فأما الكلمة الأولى التي هي الأربعون فتدل على عدد الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب، وهي على وجه الدقة 42 حديثا، لكن ليس هناك ضرورة أن يذكر العدد الزائد على 40 بما أنه عدد يسير وقليل. وأما النووية فهذه نسبة إلى المؤلف الذي جمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب، وهو الإمام أبو زكريا، الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. طيب، نقف الآن مع الحديث الأول في هذا الكتاب. هذا الحديث سهل وواضح ومهم غاية الأهمية، وبداية الكتاب أو ابتداء الكتاب بهذا الحديث هذا أمر في غاية الجمال، لأنه حديث يذكر القارئ والحافظ والذي يريد أن يفهم هذا الكتاب ويدرس شرحه، يذكره بأن يصحح نيته، بأن يجدد نيته، بأن يسائل نفسه: لماذا أريد أن أدرس هذه الأحاديث؟ لماذا أريد أن أقرأ هذا الشرح؟ لماذا أريد أن أحفظ هذه الأحاديث والأقوال التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو لأجل التفوق على الأصحاب والأصدقاء؟ هل هو لأجل أن أقول أنا حافظ وحفظت 40 حديثا؟ هل هو لأجل أقول أنا فاهم؟ أو هو لأجل أن أتعلم ديني وأفهم كلام رسولي صلى الله عليه وسلم وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل؟ فهنا الإمام النووي اختار هذا الحديث بداية لكتابه ليقول لك تذكر وراجع نيتك قبل أن تبدأ. فقال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بقية الحديث. نستطيع أن نقسم الحديث إلى قسمين. القسم الأول هو الذي قرأته إلى الآن: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقسم الثاني هو ما بقي من الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. يا كرام، القسم الأول هو عبارة عن قاعدة، هو القسم النظري، والقسم الثاني هو التطبيق لهذه القاعدة، هو المثال. يعني كأني أنا أقول كلام عام، أقول لكم مثلا: من فعل الصالحات فله أجر كبير. طيب، هذه قاعدة عامة نظرية. بعدين أقول لكم مثلا: من أطعم المسكين فسينال هذا الأجر الكبير. الآن لما قلت أطعم المسكين أنا أتيت بمثال على العمل الصالح. نفس الشيء هنا في الحديث. البداية: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تكون الأعمال بالنيات، أو على القول الآخر إنما تصح الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إذا قلنا إن الأعمال تقع وتنشأ بسبب نياتها، بسبب النيات التي في قلوب أصحابها العاملين بهذه الأعمال، فالجملة الثانية تقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني بحسب النية التي أنشأت بها العمل، بحسب ما نويت لما أتيت تعمل العمل، سيكون لك المردود بهذه النية، المردود اللي هو إما الثواب وإما العقاب. فإذا نويت خيرا سيكون المردود لك خير، وإذا نويت شرا سيكون المردود لك سيكون المردود شرا أيضا. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت إيش نويت ستحصل من هذه النية الأجر، أو تحصل من هذه النية الوزر أو العقوبة والجزاء. طيب، الآن نأتي للمثال والتطبيق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو استعمل أتى بنموذج للأعمال، وهو الهجرة. والهجرة يا جماعة هي من أكبر وأعظم الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من قومه وقد آذوه ومنعوه من العبادة ومنعوا من معه من العبادة، فكانوا يبحثون عن مكان يستطيعون أن يقيموا فيه دينهم ويعبدوا فيه ربهم، ووجدوا المدينة صالحة لذلك. وقبل ذلك هاجروا إلى الحبشة، الصحابة هاجروا إلى الحبشة، ثم وجدوا المدينة ووجدوا المأوى الذي ووجدوا الناس الذين يستقبلونهم ويعينونهم ويؤازرونهم. فخروجهم من مكة من عند الأهل والأولاد والأموال، وتركوا السكن. يا جماعة أنتوا متصورين كيف أن الإنسان يترك كل شيء ثم يذهب لا يريد شيئا؟ يعني ليس عنده سكن هناك أفضل ولا مزرعة أفضل ولا لا، هو ذاهب هناك صفر اليدين، يريد فقط أن يعبد الله بصورة صحيحة. فهذا أفضل ما يكون من العمل. فهنا حتى هذا العمل العظيم الذي فيه التضحية والبذل، إذا لم تكن فيه نية حسنة فليس فيه أجر. فهذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب ليش ما قال فإن له 100 حسنة ولا فإن له بيتا في الجنة؟ لا، يقول لك يكفي أن يقول لك أجر الهجرة إلى الله ورسوله، لأنه أعظم من أن يكون فيه شيء معدود من الأعداد البسيطة هذه في الحسنات. يقول لك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني يكفيه شرفا وأجرا أن تسجل له في صحائف عمله هجرة إلى الله ورسوله، ثم بعد ذلك ينظر هو كيف يكون جزاء هذه الهجرة إلى الله ورسوله في الآخرة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا تحقير لعمله، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس لك إلا هذه النية، خلاص أنت رايح تتزوج، روح تتزوج وانتهينا. أما أنك تقول أريد أجر خروجي من بلدي وتركي أهلي ومالي وتعبي ونصبي في الطريق وعدة أيام في السفر وما إلى ذلك، ثم يأتي إلى مكان غريب، ليس له من الثواب إلا بقدر ما نوى. ثم قال الإمام النووي: رواه إمام المحدثين، يعني هذا الحديث موجود في كتابين من كتب السنة، في كتب كثيرة لكن هو هنا نسب إلى اثنين، يعني أهم كتابين. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هنا النووي يقول لك إن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فإذا فتحت صحيح البخاري ستجد هذا الحديث، والعجيب أن البخاري جعله أول حديث أيضا في كتابه ليذكر أيضا من نية. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وقال لك هذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة، يعني لا يوجد كتاب ينقل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصح مما في هذين الكتابين، من هذين الكتابين. فالكتب التي نقلت لنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها كتاب أبي داود وكتاب الإمام أحمد وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن خزيمة وكتاب ابن حبان وكتاب الإمام الحاكم وكتاب البيهقي وكثير الكتب، لكن الإمام البخاري ومسلم انتقوا من الأحاديث أصحها فأخرجوها في هذا الكتاب. ولنا إن شاء الله لقاء قريب في الدرس القادم مع حديث جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.